العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نواصل درسنا وما يزال الكلام متصلا فيما يتعلق بأوصاف الأحكام الشرعية وبخاصة العبادات. قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع إن شاء الله فوائد الأحكام في إصلاح الأنام، ذكر انقسام العبادات انقسام الأحكام إلى الأداء والقضاء وما يجب على الفور وما يجب على التراخي والواجب مضيق وواجب موسع إلى آخر ما ذكره في الجملة، ثم سنذهب معه إلى ما بينه من التفصيل في هذه المسائل. قد رأينا بالأمس ما ذكره رحمه الله تعالى من بيان معنى الأداء، قال الأحكام تنقسم أو صفات الأحكام إلى أداء وقضاء، والأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد، والقضاء فعل العبادة بعد انتهاء وقتها. وكذلك قال الواجب أو المطلوب شرعا قد يكون له وقت مضيق ووقت وقد يكون وقته موسع، والوقت المضيق هو ما كان بمقدار العبادة لا يزيد ولا ينقص، مثل ماذا؟ وقت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يمكن أن تصوم يومين في يوم واحد، مثل صيام شهر رمضان من أول ما يظهر الهلال إلى هلاله أو إلى نهاية الشهر، ولا يمكن أن يكون هناك صوم شهر أو يوم آخر في غير رمضان من مع رمضان، لأن وقته مضيق. وهناك الوقت الموسع ومن أمثلته أوقات الصلوات الخمس، الظهر من الزوال إلى أن يصير عند كل شيء مثله أو مثله، والعصر له وقت أوسع من العبادة المحددة فيه، والمغرب والعشاء إلى آخر ما هنالك. ثم انتقل إلى بيان معنى أو إلى مثال للحكم المخير والإيش إلى مخير وإلى معين، بمعنى أن الحكم المخير أو الأمر المخير فيه يتخير المكلف بين فعل هذا الأمر أو هذا، بين شيئين أو ثلاثة أشياء، بين شيئين أو ثلاثة، فإذا فعل شيئا منها برئت ذمته في ذلك الحكم. والمعين هو شيء محدد بعينه الذي لا بد من فعله بعينه، ولذلك أمثلة كثيرة والشيخ سيذكر بعضها هنا. لكن قبل أن نذكر الأمثلة لابد أن نشير إلى أن التخيير بالأحكام إما أن يأتي بالنص الشرعي ويكون النص وارد بالتخيير، تخيير المكلف في بين أشياء معينة يفعل أيها يشاء ويكون بذلك بريء ذمته. مثاله وبعد الشيخ يذكر هذا المثال لكنه لم يتعرض لهذه المقدمة، مثلا كفارة اليمين ما الذي يجب فيها؟ الذي يجب في كفارة اليمين ما؟ أيوة، الآية التي ورد فيها يعني فيها بيان أنه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. شوف لاحظ، إطعام 10 مساكين أو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخير. ومن أطعم 10 مساكين أجزأه أبرأ، من كسى 10 مساكين أجزأه ذلك، من أعتق الرقبة أيضا أجزأه ذلك. ما يأتي الترتيب في نفس هذا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن فالتخيير بين أشياء، من فعل شيئا منها أجزأه، والترتيب كما رأيناه سيأتي في أحكام أخرى. وأما التعيين فهو إذا طلب شيء بعينه لا يخير فيه، مثل الصلوات الخمس، صلاة الظهر لابد أن تصليها ظهرا، ما في تخير بين أنك تصليها أو لا تصليها، تصليها ثلاثا أو أربعا، لا تصليها أربع ركعات لوقتها، هذا وقت واجب معين. وأمثلة الواجب المعين كثيرة، فهو الآن سيذكر لنا الواجب أو المخير أو الأمر الشرعي المطلوب على التخيير. ورأينا أن التخيير يأتي بالنص الشرعي، وقد يأتي التخيير بين عزيمة ورخصة، قد يأتي التخيير بين عزيمة ورخصة. ما هي العزيمة؟ العزيمة الحكم المطلوب ابتداء، حكمه المطلوب ابتداء شرعا، يعني مطلوب مثلا، مطلوب منك أيها المؤمن أيها المسلم أيها المسلمون جميعا صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صيام شهر رمضان واجب معين على كل مكلف قادر حاضر مسافر إلى آخر ما هنالك من الشروط، وهو أن يكون بالغ عاقل مكلف مقيم. ومع هذا أباح الله سبحانه وتعالى لهذا المكلف البالغ العاقل إذا كان مسافرا أن يفطر في نهار رمضان، فالأصل الصوم. وإذا كان مسافر يجوز له أو شرع له أن يفطر في نهار رمضان، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هنا يأتي نوع تخيير للمسافر أو المريض، فالمسافر في حال سفره الأصل أنه يصوم لأنه مكلف بالصوم، فإن أراد أن يترخص ويأخذ بالرخصة فله ذلك، هذا على رأي جمهور أهل العلم، بل بعض أهل العلم يقول يجب عليه أن يفطر. لا، صحيح أن الإفطار في نهار رمضان للمسافر رخصة، فإذا أراد أن يفطر فله أن يفطر، وإذا أراد أن يصوم فله أن يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى قد رخص له في ذلك. إذا هنا تخيير، لكن تخيير ما بين إيش؟ العزيمة والرخصة، وهكذا. والشخص يفطر عدد أمثلة من هذه الأمثلة، وبعض الأمثلة مبني على خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، ويقول الشيخ يقول يجوز له بناء على هذا، والأولى أن يأخذ بالعزيمة أو يأخذ بالرخصة كما سنرى في الأمثلة. قال وأما المخير يعني المطلوب على سبيل التخيير فله أمثلة، أحدها من لا تلزمه الطهارة بالماء، من لا تلزمه الطهارة بالماء لاحتياجه إلى ثمنه، فإنه مخير بين شراء الماء للطهارة وبين الصلاة بالتيمم. الأصل في الطهارة أن تكون بماذا؟ بالماء. يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، والآيات والأحاديث في هذا المعنى واضح. إذا فالأصل في الطهارة الماء. طيب ومن لم يجد ماء؟ تيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. من لم يجد الماء، واجد الماء او غير واجد الماء، الذي لا يجد الماء اما ان لا يجده حقيقة، بمعنى ليس لديه ماء في حال حاجة اليه، او يكون الماء عنده ولكن لا يستطيع استعماله وهو فاقد للماء، اما حقيقة بحيث انه لا ماء عنده، او حكما انه لا يستطيع استعماله. والذي لا يستطيع استعمال الماء فاقد الماء حكما، اما ان يكون لسبب ذاتي فيه مرض او شدة برد بحيث لا يستطيع ان يدفئه او يحميه وكذا واستعمله لهلك، وقصة ذلك الصحابي الذي اصابته جنابه وكان يعني وافتي قيل له عليك ان تستعمل الماء فمات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك انكر على من يعني افتاه بذلك وقال قتلهم الله كما ورد في الحديث. في هذا الحال لا يجب استعمال الماء في حال الخوف على النفس، الماء موجود لكن لا يستطيع استعماله. هناك حالة أخرى أشار إليها الشيخ هنا، طبعا في حالة الخوف على النفس أو على يعني زيادة المرض، هنا لا يجوز له أن يستعمل الماء، لا يجوز لأنه يدخل نفسه في التهلكة، فلا بد أن يستعمل الرخصة. لكن في حالة، هناك حالة أخرى أيضا من الترخص في التيمم مع وجود الماء، قالها كثير من أهل العلم، وهي ما إذا كان الماء موجود وليس هناك مرض يمنعه من استعماله، يعني أو مانع طبيعي، لكن ليس لا يملك الماء، ليس له الماء ليس بيده، ليس بملكه، وإنما مع شخص آخر، وهذا الشخص الآخر لا يبذله له مجانا ولا يعطيه بثمن المثل، لا يبيعه له بثمن معقول، وإنما طلب فيه ثمن أعلى، بالغ في ثمنه. فهل يلزم المكلف في هذه الحال أن يدفع المبلغ المطلوب وهو يعني فوق المعتاد فيتوضأ يأخذ يشتري الماء ويتوضأ ولو كان ثمنه كبيرا، أو في هذه الحال يخير بين أن يدفع هذا الثمن الغالي ويشتري الماء ويتوضأ أو يتركه ويتيمم؟ هذه مسألة. قال هذا فيه نوع تأخير لأنه فيه في الرخصة، فقال هو الآن مخير. طبعا لو اشترى الماء بثمن زائد عن المعقول والمعتاد لا يتضرر كثيرا في نفسه ولا يهلك بسببه، وإنما يتضرر في ماله، وهذا الضرر قد يكون بل غالبا ما يكون متحمل محمول محتمل. فمن هنا جاز له أن يدفع هذا الثمن الغالي ويشتري الماء به ويتوضأ، وجاز له دفعا لهذا الضرر أن يترك ويتوضأ ويتيمم ويعتبر أن الماء كأن لم يكن موجود. أيهما أفضل؟ هو الآن مخير بين هذا وبين هذا. فالشيخ ذكر هذا المثال وقال من لا تلزمه الطهارة بالماء لاحتياجه إلى ثمنه، يعني عنده ثمن لكن محتاج إليه، أو الثمن غالي زائد عن حد، فهو محتاج إلى ثمن، أو الثمن غالي قال إذا كان إذا عرضه بثمن فاحش يعني ثمن مبالغ فيه وهو محتاج إلى الثمن، قال في هذا الحال مخير بين شراء الماء للطهارة وبين الصلاة بالتيمم. هذا ومن هذا الحكم نعرف، وهذا من أمثلة كثيرة، مدى سماحة هذا التدين ويسره وعدم تكليف الناس ما لا يطيقون، إلى درجة أنه يعني أباح الإسلام للمسلم أن يترك فرضا من فروض الوضوء وهو الطهارة، أو من فروض الصلاة وهو الطهارة بالماء، ويذهب أو يعني يأخذ بدلا عنه وهو البدل الشرعي وهو التيمم. لماذا؟ حفاظا على ماله، حفاظا محافظة على ماله، بحيث أنه لا ينفق ماله فيما يزيد عن المعتاد، يعني يطلب منه ما يزيد عن المعتاد أو إذا كان بحاجة إلى الثمن. قال المثال الثاني وما يزال فيه، هو الشيخ ذكر الأمثلة مرتبة حسب أبواب الفقه، في الطهارة ثم في الصلاة ثم إلى آخره. قال المثال الثاني تخير المتوضئ بين المرة والمرتين والثلاث في حال الوضوء، تخيره أو تخييره بين المرة المتوضئ بين المرة والمرتين والثلاث، وكذلك التخير في غسل النجاسة. الوضوء ما هو القدر الواجب في الوضوء؟ الوضوء المعتاد الذي يعني لا تصح صلاته، الذي أن يغسل كفيه استحبابا، ثم يغسل وجهه تمضمض ويستنشق وجوبا، ثم يغسل يديه إلى المرفقين وجوبا، ثم يمسح رأسه أيضا وجوبا، أنا فرض فروض الوضوء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبة. هذا هو الفرض المطلوب في الوضوء، يكفي فيه إصباغ الوضوء بمرة واحدة. القدر المجزي في الوضوء أن يسبغ أعضاء الوضوء هذه بالماء مرة واحدة، لا يعني المرة الواحدة كملت العضو كله، اليد والوجه والقدمين، ويعني استوعبته أجزأه ذلك. وما زاد على المرة الواحدة فهو مستحب على سبيل الندب والاستحباب، مشروع على سبيل الندب والاستحباب. إلى كم؟ إلى ثلاث. إلى ثلاث. ما زاد على الثلاث فهو مكروه أو محرم لأنه إسراف. إذن فالثلاث هي التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، وروي عنه أنه غسلها مرتين مرتين، وروي عنه أنه غسل بعضها مرتين وبعضها مرة وبعضها ثلاثة. كل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدر المجزي الذي لا يصح الوضوء إلا به هو أن يسبغ أو يسبغ الوضوء يعني أعضاء الوضوء ولو مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مخير فيه. مخير بمعنى أنه لو فعله لا حصل الأجر والثواب، ولو لم يفعله لم يأثم وأدى الواجب. لكن هذا التخيير ليس تخيير مساواة، تخيير في العبادة إما أن يكون تخيير بين متساويين، يعني فعلت هذا وفعلت هذا فالأجر واحد، وبين أن يكون من حيث المشروعية والجواز، إن فعلت هذا فهو جائز، وإن فعلت هذا فهو جائز ومشروع مجزي، ولكن أحدهما أفضل من الآخر. فالتخيير من حيث الإجزاء، ولكن الفرق من حيث الأجر والثواب. وقد يكون التخيير من حيث المساواة، فعلت هذا وفعلت هذا فالأجر واحد. مثالنا الذي ذكرناه في الكفارة واحد، الأجر أو البراءة الذمة واحدة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أي شيء فعله من ذلك أجزأه ولا نقول أنه ترك الأفضل. هنا مخير بين أن يكتفي بمرة واحدة في الوضوء وبين أن يكرره مرتين أو ثلاثة، مخير افعل هذا أو افعل هذا. لكن لو كرره مرتين أو ثلاثا فهو أفضل، هو أفضل أولا للتأكد والاطمئنان من الاستيعاب والإصباغ الوضوء. وطبعا نحن نقول المرة الواحدة يجب ولا بد أن يتيقن أنه مسوي. لكن ثانيا فيه متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله وأمره عليه الصلاة والسلام. إذن فالتكرار لغسل أعضاء الوضوء بالوضوء مرتين أو ثلاثا مع أو مقابل غسلهما مرة واحدة، كل ذلك جائز وهو مخير بين هذا وهذا، ولكن التكرار أفضل. قال وكذلك غسل النجاسات. غسل النجاسات كلها المطلوب فيها ماذا؟ هو إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، إلا في نجاسة الكلب فقد ورد فيه أنه لا بد أن يغسل تبعا إحداهن بالتراب. ما عدا هذه ما عدا نجاسة الكلب فالمطلوب فيها إزالة النجاسة بمرة مستوعبة، بمرتين، بثلاث، بعض أهل العلم يقول ثلاثا وبعض أهل العلم يقول سبعا حتى في النجاسة غير نجاسة الكلب، ولكن هذا خلاف يعني له لكل منهم أدلته. إنما المقصود في إزالة غسل النجاسات هو إزالتها بغسلة واحدة مستوعبة أو بثلاث أو بسبع أو حتى ينقى الموضع أو المكان من النجاسة. يقول إذا نقي أو أنقي المكان من النجاسة هذا هو القدر الكافي لغسلة أو غسلتين، فإذا زاد على ذلك بعد نقائه فله ذلك، له أن يغسل ثلاثا أو يغسل سبعا على الاختلاف الموجود عند أهل العلم، ولكنه يعني هو مخير بين هذا وهذا. ولعل هذا من باب التخيير بالمتساوي، لأن من زاد على على يعني على إنقاء المكان وغسل ثلاثا أو سبعا مع تيقنه أن المكان قد انتهى زادت نجاسته، هذا يدخل في مسألة يعني الخروج من خلاف بعض اهل العلم الذين قالوا يجب ان يكون ثلاثة او يكون سبعة، وقد يكون الانكار يعني هو الكافي، فقد يدخل في هذا الباب ايضا كونه يخرج من خلاف اهل العلم الذين اوجبوا ثلاثة او سبعا، لكن قد يدخل في اشكال اخر وهو الخوف من الاسراف بعد ان ينفي يعني. ولهذه يعني لهذين الاحتمالين يظهر ان التخيير هنا بين الاكتفاء بغزلة او اكثر التي توصل الى الانقاء او انقاء المحل من الاجازة، وبين الزيادة بثلاث او سبع، التخيير بين هذا وهذا يكون من باب ايش؟ التخيير المتساوي. التخيير المتساوي بين ليس بين فاضل ومخبوط. قال المثال الثالث، طبعا هذا الكلام في يعني صار على الانقاء دون سبع او دون ثلاث، هذا كما قلنا في مسألة في نجازة غير الكلب، وأنتم ألحق الفقهاء بها به الخنزير. كلب ورد فيه النص أنه يغسل سبعة، وألحق به الفقهاء الخنزير أنه يغسل سبعة. قال المثال الثالث التخيير في إزالة النجاسة من موضع يعني موضعها في عند قبل الطهارة قبل الوضوء هو الاستنجاء أو الاستجمار. قال التخيير أو التخير بين الاستنجاء بالماء والاستجمار، بين الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء هو إيش؟ هو استعمال الماء، إزالة النجاسة في استعمال الماء. والاستجمار هو إزالة النجاسة من موضعها بالحجارة أو ما يقوم مقامه. كل ذلك جائز، هذا مشروع، استجمار مشروع يكفي، والاستنجاء وهو تطهر بالماء مشروع وهو يعني أكمل. يقول لو اقتصر على الاستجمار لأجزاه ذلك، ولو استنجى يعني لأجزاه ذلك، فهو مخير بين استعمال الماء وبين استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامه، مخير. لكن أيهما أفضل؟ لا شك أن استعمال الماء أفضل، والجمع بين الماء والاستثمار وبين استعمال التجارة ونحوها هو أفضل بالنص. الله سبحانه وتعالى قال شيخنا يقول والعزيمة أفضل، العزيمة التي فيها إيش؟ استعمال الماء أفضل، لم يقل متعينة، قال أفضل. طبعا نحن هنا في زماننا هذا استثمار هو استعمال الحجارة، يسمى استثمار لأنه من الجمر يعني استعمال الحجارة ثم الجمرات يعني. وينوب محلها يحل محلها أي شيء غير الروض والإغام من حيث يعني كونها يحل محلها في إزالة النجاسة من أحد من القبل أو الدبر في محله. هذا الاستثمار مباح أو بل مشروع ويكفي في يعني الطهارة المطلوبة شرعا. الأفضل منه والأولى إذا وجد هو الماء، والأفضل منهما جميعا هو أن استعمل الاستجمار ثم تعمل الماء لأنه أكمل في الطهارة. في زماننا هذا قد لا يستعمل، من خرج في البادية أو يعني بيوزها أو إلى آخره ربما أنه يحتاج إلى الاستجمار لأنه لا يوجد ماء إلى آخره، والله سبحانه وتعالى يعني رخص بذلك وأباحه أو أجازه. في المدعون وفي كذا إلى آخره هناك استعمالات أخرى للمناديل وما يتعلق بها والورق وكذا. كثير من الناس في من الذين طغت عليهم يعني مدنية ونحو هذه يعني قد حتى في منادلهم تجدوا أنه يعني يقتصر على المناديل والورق وكذا. طيب لا بأس، هذا جائز مشروع يعني كافي، لكن لو ضم إليه الماء أو استعمل الماء لكان أولى. الله سبحانه وتعالى قد أثنى وامتدح قوما من الأنصار الذين كانوا يقيمون صلاتهم في إيش؟ في مسجد ماذا؟ قبى. أثنى عليهم بأنهم قوم يحبون أن أناس يحبون أن يتطهروا في إيش؟ ديال يحبون أن يتطهروا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ثم ختم الآية بإشارة عظيمة والله يحب المطهرين. قالوا سئلوا هؤلاء الذين كانوا يصلون في هذا المسجد الذي فيه رجال يحبون أن يتطهروا ليش؟ ماذا؟ لماذا أثنى الله عليهم بهذا؟ قال كنا نتبع الحجارة الماء، كنا نتبع الحجارة الماء، يعني ما كانوا يقتصرون على الاستجمار وحده بل كانوا يستعملون الماء مع الحجارة. نعم. المثال الرابع التخيير او التخير بين تقديم الصلوات في اوائل الاوقات وبين تأخيرها في اوقاتها، وتقديمها افضل الا لانتظار الجماعات على قول او لتيقن وجود الماء في اخر الوقت لمن لم يجد الماء او للافراد. الشيخ يقول على المذهب يكفي، يعني مذهب الشافعية ومعهم غيرهم، او في العشاء الاخرة على قول. سبق معنا بالامس ان من الاوقات الموسعة اوقات الصلوات، صلاة الظهر وقتها واسعة، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء وصلاة الفجر، كل اوقاتها اكثر من القدر المطلوب فيها، من القدر من العبادة المطلوبة فيها 4 ركعات، ووقت الظهر كم ساعة، ساعة ونصف احيانا، او وقت المغرب وقت العشاء، فالوقت اكثر من، يعني يحتمل العبادة المطلوبة ومثلها أضعاف. في هذا الحال أيها أفضل؟ أو نقول نأخذ الأفضل في هذا الحال، دخل الوقت من حيث الأصل والوجوب الحتمي، يجب عليك أيها المؤمن أن تنوي أداء الصلاة في وقتها، وأن تعزم على هذا الأداء في وقتها. ثم يجوز لك في هذا الحال وانت عازم على اداء الصلاة في وقتها ان تؤديها في اول الوقت او في وسط الوقت او في اخر الوقت، لانك عازم على ان تؤدي الصلاة في وقتها، فهذا جائز. اذا فانت مخير بين ان تؤديها في اول الوقت او في وسط الوقت او في اخر الوقت. ان كنت فردا وحدك حيث انه لا تلزمك جماعة فانت هذا خيارك، وان كانوا جماعة فكذلك هم مخيرون بين أدائها في أول وقتها أو في وسطها أو في آخرها. هذا تخيير، لكن هل هو تخيير بين متساويات أو تخيير بين فاضل ومفضول؟ ها؟ هل هو تخيير بين أشياء، يعني لو فعلها في أول الوقت مثل الذي يؤخرها إلى وسط الوقت يقول هذا متساوي، هذا أدى الفريضة وهذا أدى الفريضة انتهى، أو أنهما متساويان في أداء الفريضة في وقتها؟ نعم متساويان من حيث انهما اديا الواجب المطلوب في وقته، نعم، لكن من بادر الى الصلاة في اول وقتها فهو افضل. فالتخيير من حيث ايش؟ براءة الذمة. التخيير من حيث ان براءة الذمة تحصل في اول الوقت في وسط الوقت وفي اخر، ولكن الفضل والاجر الكثير لمن لحاله، اما لحال المبادرة او لحال التأخير في بعض الاحوال، حال المبادرة او في حال التأخير في بعض الاحوال. المبادرة وهي الاصل، ان الانسان اذا كان له في هناك عبادة معينة لها وقت موسع فيبادر الى الاتيان بها في اول وقتها افضل، ما في شك. اولا لقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم، والايات التي فيها مسابقة الى الخيرات هذا واضح يدخل في هذا الفهم. الشيء الثاني ايضا للتحرز من مشاغل او الاعذار او الطوارئ التي تضع على الانسان ولا يؤدي هذه العبادة وقد وجبت عليه. فاذا المبادرة الى الصلاة او الى الواجب في اول وقت هذا هو الافضل، مع جواز التأخير في الوقت، مع جواز التأخير. وهذا الذي جعل الشيخ يقول هذا فيه تخيير بين الفعل في أول الوقت ووسطه وآخره، ولكن لا بد أن نعلم أن المبادرة إلى الواجب في أول وقت هو الأفضل إلا في استثناءات. وقال وتقديمها أفضل إلا لانتظار الجماعات، إذا كان الجماعة في حي أو في بلدة اتفقوا وبظروفهم أو كذا على أنهم يقوموا صلاة بعد دخول وقتها بنصف ساعة أو بأكثر أو بأقل، فلا يجوز لك أن تأتي أن تصلي منفردا وتقول لا أنا أبادر إلى أصلي الصلاة في أول وقتها وأنت في الحي ومع الجماعة، لا، هنا لا ينبغي لك. نعم لو صليت منفردا ما تعرف أن الجماعة تتأخر وصليت مفردا هذه صلاة الجماعة صلاتك في أول الوقت حتى ولو بزعم أنك يعني تريد أن تحافظ على أول الوقت أداؤك للصلاة إن شاء الله صحيح، لكنك فوت على نفسك أجر الجماعة، أجر الجماعة وهي 25 و27 درجة، وأوقعت نفسك في إشكال آخر وهو ترك الجماعة، ترك الجماعة وترك الجماعة في يعني أمره شديد، فقد ورد فيه الوعيد الشديد بتحريق البيوت على من يتخلف عن الجمعة والجماعة. قال تقديمها أفضل إلى الانتظار الجماعات، إذا اتفق أهل الحي أو أهل الجامعة والأكدى على أن يتأخروا فالأولى بك أن تتأخر معه. قال على قول، وهذا قول نظهر والله أعلم، يعني ليس على قول بمعنى أنه يمكن يعني لو ذهب مثلا من باب حفظه على أول الوقت وذهب إلى المسجد الأبعد الذي يصلي صلاة أول وقتها، هنا نقول له هذا حريص على الجماعة وحريص على أول الوقت، إذن ما فاته الفضل. قال أو لتيقن وجود ما في آخر الوقت، المسافر أو عادم الماء فاقد الماء طبعا يجوز له إذا دخل الوقت، إذا دخل عليك الوقت وليس لديك ما تتوضأ به أو تغتسل إن كان يلزمك الغسل، فاللازم واجب التيمم بعد أن تتحرى وتبحث وتسأل إلى آخره الواجب. لكن إذا غلب على ظنك وموسع مثلا ظهر أو عصر أنه في آخر الوقت، غلب على ظنك أو تيقن أن والله بعد يعني ساعة من الآن والوقت ساعة ونصف مثلا أو كذا سيأتي الماء، سيكون هناك ماء، إذا غلب على ظنك وجود الماء فالأفضل بحقك أن تتأخر ولا تتيمم وتصلي، بل تنتظر حتى آخر الوقت لعل الماء الذي يغلب على ظنك وجوده يأتي، فالصلاة بطهور تام أفضل من صلاة بغيره أو بتيمم. قال ولأو لتيقن وجود الماء في آخر الوقت، وهذه نأخذها قاعدة أنك أيها المسلم إذا فقدت الماء ودخل الوقت فلا تبادر إلى التيمم تقول والله أنا أكسب أول وقت، لا، أولا طبعا لا بد أن يبحث ويجتهد حتى يغلب على ظنه أنه ما في ماء، ثم يبحث أيضا ويقضي نفس الحال أنه هل سيكون سيوجد الماء بعد يعني في أثناء الوقت، إذا تيقن يعني والله الآن مثلا في هذا فلان ذهب ليستقي الماء أو أن الماء الآن مقطوع لكن بلغ أنا في التلفون اتصلت له الآن سيتبعوه في يعني في مواسير حقه أو كذا إلى آخره، متيقن انه سياتي، لا خلاص لا تتيمم، انتظر حتى ياتيك الماء وتتطهر طهاره تامه. قال او للابراد، تاخير على الابراد، التاخير الابراد متى يكون؟ في اي الاوقات؟ لا يكون الا في وقت الظهر وفي البلاد الحاره، البلاد التي حرارتها شديده في وقت الظهر، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورد الاثر حديث اذا اشتد الحر هكذا قال يعني تابردوا او ابردوا للصلاه. من أهل العلم من قال يعني الأفضل أن ينتظر ويبدأ بالصلاة، ومنهم من قال يعني طبعا هذا يعني اختلاف في مسألة أيهما أفضل، أو أول الوقت